رمارك نيميرو 6 هوني بتحكي عن الستابيليتي دون النويو. في عندنا نويو ستاب، في عندنا نويو انستاب. هلا النويو اللي هي انستاب عندها ابتيتود ا سوبير ان رياكسيون نوكليير، مثلا ممكن يصيبها ديزانتيغراسيون، ممكن يصيبها فيسيون فيوجن، هذا بكره نعرفه بالشابيترات الجايه. طيب اما هلا شو الانديكاتور اللي بدي اعتمد عليه؟ Quel est l'indicateur qu'on doit adopter pour dire que ce noyau est stable et ce noyau est instable? Ou ça veut dire une comparaison de stabilité. Il y a un noyau qui a une stabilité plus que le deuxième. Il y a une grandeur, je vais faire le calcul pour qu'il y ait une grandeur. La grandeur, c'est EL sur A. EL sur A, c'est l'énergie de liaison par nucléaire. Qui va faire le calcul? انا جبت الانرجي دي ليزون لنويو اللي هي دلتا ام فوا سي كاري، طلعت بالميف ايجال مثلا افترضنا مثلا 28 ميف، 28 ميف هيدي هالانرجي دي ليزون لنويو هي الانرجي اللي بحاجه لها النويو لافصل كل النيكليونات عن بعضهم. يعني معناتها كل نيكليون قديش اخذ من هالانرجي، كل نيكليون قديش احتاج من هالانرجي. عمليه بسيطه، بقسم هالانرجي هيدي على عدد النيكليون، بيطلع كل نيكليون قديش يحتاج انرجي. هيدا الكالكول بيعطيني نو كوندوي ا ديفينير سي كون ابل انرجي دي ليزون بار نيكليون. اذا شو ديفينيسيون انرجي دي ليزون بار نيكليون؟ سي لينرجي نيسيسير او نويو بور اكستراير ان دو سي نيكليون لحتى تقدر تفصل على نيكليون واحد. هيدا الانرجي دي ليزون بار نيكليون. شو بعمل اذا انا هون بقسم ال 28 اللي قلنا عنها هلا مثلا انه اذا انرجي دي ليزون هي 28 ميف، بقسم ال 28 على مين؟ على النومبر دو نيكليون اللي هو ا، بقسمه على ال ا حسب ما يكون عاطيني ال ا. هو مثلا والله اعطاني سي 6 12، ال ا 12 بقسم الانرجي دي ليزون تبعت السي 6 12 بعدها بعمل لك تدوير بقسمها على مين؟ على 12، بيطلع معي انرجي دي ليزون بار نيكليون. هيدا الرقم اللي بيطلع هلا بدي اعمل مقارنه بين اللي هو اقل من 8 ولا اكبر من 8. هون بدي اشوف انا هو اقل من 8 ولا اكبر من 8. اذا اقل سرعة بلو بتي كي 8 هالنمبر هذا اللي طلع معي بلو بتي كي 8 8 ماف، يعني بيطلع معي اذا هنويو انستابل. بكل بساطه اقل سرعة اذا طلعت اقل من 8 بتطلع انستابل، واذا طلعت اكبر من 8 او ايجال ويتيان ماف ويت ماف بيطلع معي نويو ستاب. هيدا من ناحيه انه اي نويو ستاب اي نويو ان ستاب. طيب هلا اذا بدي اقارن انا بين عده نويو اي البلو ستاب بشوف اي الاقل سرعه، اقل شيء بتكون هذه الموان ستاب. اي بار اوردر كواسون نطلع للبلو بلو بلو ستاب. اي ان سي دي سويت. كل ما الاقل سرعه كانت اكبر، بس والله عندي اثنين نويو انا، واحده عندها اقل سرعه 6 ماف، واحدة عندها 7.5 ماف. أكيد اللي عندها 7.5 ماف بتكون بلو ستابل كو لو نويو ايون اون انرجي دي ليزون بار نيكليون 7 ماف. اي انسي دو سويت، مفهوم؟ هذا بالنسبة لموضوع ستابيليتي دون نويو. بيبقى عندنا ريمارك بتحدث عن كورب داستون، وهالكورب كيف اهتم بموضوع يصنف من خلال النمبر ا وين الزون دي ستابيليتي لا لها نويو.